فتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو ليذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمسك غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبع بلبى يقين إني وجدت امرأة تملكه وأوتية من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين له الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبا في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلمون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، ما زلنا مع قصة سليمان ابن داود عليهما السلام. وبالأمس علمنا أنه في ساحة عظيمة، وهو عليه السلام يتعهد رجاله وجيشه وجنوده من الإنس والجن ومن الطير أيضا، وإذا به يفقد الهدهد لم يجده في ذلك التجمع العظيم، إذ قال تعالى وتفقد الطير. وتفقده للطير كان لأمر ما، يعني يطلب الهدهد لمهمة. ما هذه المهمة؟ الهدهد وهبه الله عز وجل علما بالمياه حيث توجد، إذا مأشى إذا طار في مكان وفيه ماء يضرب بجناحيه ويعلم الناس أن الماء هنا في هذا المكان، فتحفر الأرض فيوجد الماء. فلعل سليمان عليه السلام افتقد الماء لتلك الجموع وأراده، فمن يعرف الماء هذا؟ الهدهد. فتفقد الطير ما وجد الهدهد، أين هو؟ وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، أين هو؟ أم كان من الغائبين؟ هل بصري ضعف وقدرتي عن معرفة الهدهد أين هو، أو الهدهد في مكان آخر بعد عنا، أم كان في مكان أم كان من الغائبين؟ ثم تعهده فقال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين. واحدة من ثلاثة، أين الهدهد ونحن في حاجة إليه، احتجنا إلى الماء وبه نفشي في الماء، أين هو؟ هل ضعف بصري عنه ما رأيته في هذه الجموع المتجمعة، أو كان بعيدا عنا هارب إلى منطقة أخرى بعيدة عنا؟ فحلف فقال لأعذبنه عذابا شديدا. هذا العذاب قالت العلماء أنه ينتف ريشه ويتركه للطير تأكله أو للذباب البعوض، هذا معنى لأعذبنه عذابا شديدا، بمعنى أنتزع ريشه وأتركه للطير أو للبعوض والذباب يأكله أو أذبحه، واحدة من الاثنين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، والذبح معروف قطع الرأس، أو لا يأتيني بسلطان مبين. فإذا جاء بحجة تبرر غيابه وتسمح به فلا بأس. أما ما عنده حجة ولا برهان على هربه ونحن في حاجة إليه ويغيب عنا لا بد أن يعذب أو يذبح أو لا يأتيني بسلطان أي بحجة مبينة واضحة أنه يعذر بها في غيبته. وهذا من سليمان عدل ما فيه ظلم ولا جور. لما يغيب عن السلطان بدون ابنه يعاقب والحاجة تدعو إليه. قال تعالى مخبرا عنه فما كث غير بعيد أي الذي ما كث هو الهدهد ما كث زمنا قليلا أو من مكان غير بعيد الكل صالح. وجاء فقال أحط بما لم تحط به يا سليمان. أحط بمعنى علمت وعرفت ما لم تعرف أنت ولم تحط به. وجئتك من سبأ وسبأ بلاد في اليمن. نسبة إلى سبأ أبوهم الأول سميت البلاد باسمه وسمي سبأ لأنه غزا أول من غزا وسبأ في غزوه في ديار اليمن. جئتك من سبأ جئتك من سبأ جئتك بنبأ يقين بخبر صادق أطمعك عليه. فمكث غير بعيد عن سليمان في الزمان أو المكان ثم قال أحط بما لم تحط به بعلمك وقدرتك. وبالفعل ما كان يدري عن سبأ هي هذه البلاد. وجئتك من سبأ هذا البلد بنبأ يقين ما فيه شك أبدا. والنبأ الخبر العظيم. ما هذا الخبر العظيم؟ قال إني وجدت امرأة تملكهم سلطان ملكة وسليمان ما يديها. وهذه بلقيس الملكة بن شراحيل أبوها كان ملكا مات ملكت بعده هي. إني وجدت امرأة ألا وإنها بلقيس تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. أوتيت من كل متطلبات الحياة من الجيوش من الأموال من الصناعة من كل شيء وعرشها عظيم لأنه عظيم كبير وكان مصنوع من الذهب والفضة. عرش والذي تجلس عليه للحكم مصنوع من الذهب والفضة. فقال الهدهد عرش عظيم حقا عظيم. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت أي أعطيت من كل شيء من متطلبات الحياة هذه ولها عرش عظيم لا يقدر قدره وعرش الله أعظم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله يعبدون الشمس يسجدون لها ينتظرون طلوعها فإذا طلعت خروا ساجدين يجلسون ينتظرون غروبها إذا غربت سجدوا لها. يسجدون للشمس أي يشركون بهذه العبادة. السجود من حق الله عز وجل لا يسجد لمخلوق قط. والنبي الكريم يقول لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما يرى له من الحق عليها. ولكن لا سجود إلا لله. فمن سجد والسجود معروف أن يطأط رأسه وينحني سواء يصل الأرض أو لم يصل الركوع السجود. فلهذا بعض الإخوان لجهلهم إذا أرادوا أن يحيوا أحدا يسجدون يركعون له وهذا خطأ وشرك لو تعمده العبد. ولكن يجب أن لا نسجد إلا لله عز وجل. عرفتم السجود ليس شرطا أن تضع وجهك على الأرض والانحناء والانكسار هو السجود خضوع وذلة. وجدتها وقومها نساء ورجال يسجدون للشمس من دون الله. وزين لهم الشيطان أعمالهم، أي هذا السجود وما معه من الشركيات والكفر زينه الشيطان. الشيطان إبليس عليه لعين الله يحسن القبيح ويجمل الفاسد من أجل أن يوقع بني آدم في معصية الله ليهلكوا ويشقوا كما شقاوا هلك بمهمته. فزين لهم الشيطان وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. هذه كلمات من؟ الهدهد الحكيم. نعم، وزين لهم الشيطان وأعمالهم الشركية والكفرية فصدهم بذلك عن السبيل المنجي المسعد، أي صرفهم عن عبادة الله عز وجل، تلك العبادة التي يسعد فاعلها في الدنيا والآخرة، فهم لا يهتدون. كأنما يقول هداية هذه الأمة صعب، لأن الشيطان أعماهم وأصمهم واستعبدهم حتى عبدوا الشمس، فلهذا فهم لا يهتدون. ثم قال تعالى ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون، أي صرفهم عن السجود لله الذي يخرج الخبأ. الخبأ مصدر المخبوء. ما المخبوء في السماء؟ الأمطار. ما المخبوء في الأرض؟ النباتات والأعشاب والزروع. صرفهم أن لا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، أي يرزق الخليقة من رزق السماء بالأمطار والأرض من النباتات التي تنبت، ويعلم ما تخفون وما تعلنون. ما تخفونه في نفوسكم ما تعلنون عنه. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هذا الهدهد يقول هذا طير من الطيور، وبالأمس عرفنا كل طائر يطير بطير إذا صفر صفيرا تكلم بكلام وأراد معنا كما تقدم بالأمس. وهذا الهدهد يقول هذا كلام عجيب. اسمع ما قال الهدهد، قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الهدهد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله مع ثلاثة، وهي الضفدع، الضفدع أو الضفادع والنحل والصورد، ثلاثة. ونهى عن قتل النمل إلا إذا آذى، من ضره النمل له أن يقتله، أما هذه الثلاثة لا تقتل. ما هي؟ الضفدع أو الضفادع كلها، والنحل المعروف، والصورد طائر معروف. هذه نهى صلى عن قتلها، أخرج هذا أبو داود في مسنده وصححه أيضا. والآن أسمعكم شرح الآيات من الكتاب. ما زال السياق الكريم في قصف سليمان عليه السلام، فقوله تعالى وتفقد الطير، أي تفقد سليمان جنده من الطير طالبا الهدهد لأمر عن له وظهر، أي ظهر، وهو يتهيأ، أي سليمان برجال بجيشه وهو يتهيأ لرحلة عامة من الرحلات. فلم يجده أي لم يجد الهدهد، فقال ما أخبر تعالى به عنه، ما لي لا أرى الهدهد. العارض لعارض عرض له، لعارض عرض لي أنا فلم أره، لعارض عرض لي أنا فلم أره، أم كان أي الهدهد من الغائبين، أي بل كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا بأن ينتف ريشه ويتركه للهوام تأكله فلا يمتنع منها، أو لأذبحنه بقطع حلقومه، أو ليأتيني بسلطان مبين أي بحجة واضحة على سبب غيبته. قوله تعالى فمكث أي الهدهد غير بعيد أي زمنا قليلا، وجاء فقال في تواضع رافعا عنقه مرخيا ذنبه وجناحيه، ماذا قال؟ أحطت بما لم تحط به، أي اطلعت على ما لم تطلع عليه، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وسبأ قبيلة من قبائل اليمن، والنبأ اليقين الخبر الصادق الذي لا شك فيه. وأخذ يبين محتوى الخبر، وأخذ يبين ما حواه الخبر، فقال إني وجدت امرأة هي بلقيس تملكهم، وأوتيت من كل شيء من أسباب القوة ومظاهر الملك، ولها عرش عظيم أي سرير ملكها الذي تجلس عليه، وصفه بالعظمة لأنه مرصع بالجواهر والذهب. وقوله وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، أخبر أولا عن أحوالهم الدنيوية، وأخيرا وأخبر ثانيا عن أحوالهم الدينية. أحوالهم المادية ماذا قال؟ وجدت ما تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، هذه أخبار دنيوية وإلا لا. وعن الدينية فقال وجدتها وقومها يسجدون للشمس، ولها عرش عظيم أي سرير ملكها الذي تجلس عليه، وصفه بالعظمة لأنه مرصع بالجواهر والذهب. وقوله وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، أخبر أولا عن أحوالهم الدنيوية، وأخبر ثانيا عن أحوالهم الدينية. وقوله وزين لهم الشيطان أعمالهم أي الباطلة الشركية، فصدهم بذلك عن السبيل أي سبيل الهدى والحق، فهم لذلك لا يهتدون، لأن يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ أي المخبوء في أي المخبوء من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول أي المخبوء في السماوات من أمطار والأرض من نباتات. ويعلم سبحانه وتعالى ما يخفون في نفوسهم وما يعلنون عنه بألسنتهم، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وصف الرب تعالى بالعرش العظيم ليقابل وصف بلقيس به، وصف الله بالعرش العظيم ليقابل وصف بلقيس بالعرش العظيم، وصف الرب تعالى بالعرش العظيم ليقابل وصف بلقيس به. وأين عرش مخلوقا، وأين عرش مخلوقا، وإن كانت ملكة بنت ملك هو شراحيل من عرش الله الخالق لكل شيء والمالك لكل شيء، أين هذا ولاك مع هداية الآيات؟ بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا مشروعية استعراض الجيوش وتفقد أحوال الرعية. أولا مشروع من هداية الآيات مشروعية تفقد الجيوش وتعهدها والنظر إليها، وهذا واجب كل ذي سلطان ودولة. ما هو سليمان تفقد جيشه من الإنس والجن والطير. مشروعية تفقد الجيوش ومعرفتها في كل مكان وزمان. نعم. ثانيا، مشروعية التعزير لمن خالف أمر السلطان بلا عذر شرعي. مشروعية تعزير والضغط على من خالف أمر السلطان، وهذه سنة باقية لهم الدين. الذي يخرج عن الحاكم بدون ما إذن وبدون ما معرفة وبدون ما حجة يعذر إما بالسجن أو ما حتى بالقتل. من أين أخذنا هذا؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين. كيف يخرج بدون إذن ونحن في حاجة إليه الآن؟ فمن هنا أوقد أن من يخرج عن السلطان عن الحاكم بدون إذن بدون حجة بالسلطان أن يعذبه أو يقتله بهذه الآية. نعم. ثالثا، مشروعية اتخاذ طائرات الاستكشاف ودراسة جغرافية العالم. أعيد. مشروعية اتخاذ طائرات الاستكشاف زيد ودراسة جغرافية العالم. ينبغي للدولة المسلمة أن توجد طائرات للاستكشاف والاطلاع على العالم، وتدرس أيضا جغرافية العالم لتعرف الأقاليم والبلاد أين هي. وهذا مشروع في الآية الكريمة. ما هي الآية التي تقول هذا؟ إني وجدت فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ما كان سليمان وهو السلطان الحاكم يدري عن هذه المنطقة وفيها ملك وهو لا يدري، وسيأتي الكلام على هذا في الدرس الآتي إن شاء الله. نعم. رابعا، نعم، تحقيق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة إذ لم يلبثوا أن غلب عليهم سليمان. تحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. الآن سليمان سيحتل المنطقة بكاملها وسيسقط هذا العرش ويمزقه. الرسول الكريم يقول: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة أبدا، ولن يفوزوا ولن ينجحوا. نعم. خامسا، بيان أن هناك من كانوا يعبدون الشمس إذ سجودهم لعباد لها عبادة. بيان أن هناك من كان من يعبد الشمس، وهذه الآية دليل على أنهم يسجدون الشمس. نعم، وجد في العالم أمم تعبد الشمس وتعبد الخير والشر. نعم. ثالثا، بيان أن الأحق بالعبادة الله الذي لا إله إلا هو رب العرش. بيان أن من هو أحق بالعبادة ألا وهو الله جل جلاله، وما عبد غيره بحق أبدا، بل كل من عبد دون الله عبادة باطلة، لأن الخالق الرازق المحيي المميت هو الله، الموجب للكون كله هو الله. وتلك المعبودة الشمس مخلوقة، كيف تعبد؟ خلقها الله عز وجل. عيسى عليه السلام ومريم كيف يعبدان من النصارى وهم مخلوقان لله والله خالقهما؟ لا يعبد في الكون أحد إلا الله. لماذا؟ لأن المعبودات مخلوقة مربوبة، والذي يعبد هو خالقها وربها. العقل يقول هذا والشرع. نعم. سابعا، مشروعية السجود لمن تلا هذه الآية أو استمع إلى تلاوتها: الله لا إله إلا هو رب العالمين. هذه الآية من السجدات المجمع عليها في كتاب الله عز وجل، فإذا تلاها التالي وهو في صلاته أو خارج صلاته وانتهى إليها يسجد لله عز وجل: الله أكبر، سجد وجهي للذي خلقه وصور، إلى آخر ما جاء في هذا. ثم يرفع راسه الله اكبر بدون ما يسلم. والمستمع الذي اصغى يستمع الى قارئ يقرا، اذا سجد القارئ يجب ان يسجد من المستمع، اما السامع فقط ليس عليه سجود، لكن المستمع الذي يصغي يستمع الى القراءه اذا سجد القارئ ينبغي ان يسجد معه. والان نحن ما سجدنا لان المكان ما هو متاح للسجود، انتم مستقبلون الدرس كيف تسجدون؟ فلما لو سجد القارئ لكنا نسجد بالايمان والاشاره، ما دام ما سجد نحن مستمعون ليس علينا شيء.